الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: وآتوا الزكاة. هذه الآية تدل على مجموعة من الأحكام، والمطلوب أن تذكروا القاعدة الأصولية على الحكم. هذه الآية تدل على وجوب إيتاء الزكاة. ما القاعدة الأصولية؟ أحسنت، الأمر يقتضي الوجوب. طيب، هذه الآية تدل على أنك إذا أخرجت زكاتك فقد برئت ذمتك. ما القاعدة؟ ما آخر مسألة أخذناها؟ وإذا فعل الأمر يخرج عن عهدة. أحسنت، بارك الله فيك. وإذا فعل خرج من عهدة، وهذا يسمى الإجزاء، يسمى الإجزاء. فالأمر يقتضي الإجزاء، يعني إذا فعل المأمور خرج المكلف من عهدة، أي سقط عنه الطلب وبرئت ذمته. طيب، هذه الآية أيضا تدل على أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها كما عليه الجمهور. ما القاعدة الأصولية؟ الأمر يقتضي الفور. أحسنت. طيب، وهي تدل أيضا على وجوب إحصاء المال لإخراج الزكاة. ما القاعدة؟ أحسنت، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أحسنتم، بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله تعالى: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. ذكر هنا من يدخل في خطاب الله تعالى ومن لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وهم المكلفون من ذكر أو أنثى، والمكلف هو البالغ العاقل. وأما الكفار فسيأتي الكلام عليهم. قال رحمه الله: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. السهو الظهور عن المعلوم، فالساهي الذي حصل منه الظهور عن معلوم غير مكلف لعدم العلم، لا تكليف إلا مع العلم. إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالناسي والساهي غير مكلفين، والفرق بينهما أن السهو الظهور عن المعلوم، وأما النسيان فهو زوال المعلوم، فهو أشد من الساهي. زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان، والساهي إذا ذكرته تذكر، بخلاف الناس. وكل التكاليف شرطها العلم والقدرة، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، كما قال في المراقي: لا بد من العلم والوسع، والوسع هو القدرة. ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو بجبر خلل السهو، أتنساها عن الصلاة؟ فإذا تذكر فإنه يقضي ما فات، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال: والصبي والمجنون غير والصبي والمجنون. الصبي غير مكلف لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحترم. وهذا مذهب الجمهور. والمذهب عند المالكية أن الصبي غير مكلف بالواجب والحرام، وهو مكلف بغيرهما. جمهور العلماء على أن الصبي غير مكلف مطلقا، للحديث السابق: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي حتى يحترم. والمالكية على أنه غير مكلف بالواجب والحرام، وهو مكلف بغيرهما. فهو مكلف تكليفا جزئيا، المأمورات في حقه كلها مندوبات، والمنهيات كلها في حقه مكروهات. والدليل على ذلك أنه ثبت شرعا أهليته للأجر، كما في حديث المرأة التي رفعت صبيها فقالت: يا رسول الله، لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلف هذا الغلام بهذه الأحكام، وهي في حقه آداب مستحبة. فالصبي عند المالكية مكلف بغير الواجب والحرام، كما قال في المراقي: قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. قد كلف الصبي على الذي اعتمي، الذي اعتمي أي اختير، بغير ما وجب والمحرم، وهو عند الجمهور غير مكلف بشيء. والمجنون غير مكلف للحديث السابق: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يعقل. لكن الصبا والجنون لا يمنعان الأحكام الوضعية. الصبي والمجنون كما قال المؤلف لا يدخلان في الخطاب، أي الخطاب التكليفي. وأما الأحكام الوضعية فالصبا والجنون لا يمنعانها، يعني إذا قتل الصبي أو المجنون لزمت الدية في مالهما. لو أتلف الصبي شيئا أو أتلف المجنون شيئا وجب الضمان في مالهما، وذلك لأن هذا ليس من خطاب التكليف بل هو من خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا يشترط فيه البلوغ ولا العقل. التكليف هو الذي يشترط فيه البلوغ والعقل. فقوله: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، أي الخطاب التكليفي، وأما الوضعي فهم فيه داخلون. وعدم دخول الساهي في الخطاب التكليفي هو لعدم العلم، ولا تكليف إلا بعلم. وأما الصبي والمجنون فللحديث السابق: رفع القلم عن ثلاثة. ثم قال رحمه الله: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، أي بالأوامر والنواهي. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فقيل الكفار غير مخاطبين بالأوامر والنواهي. وحجة أصحاب هذا القول أنهم لو فعلوها حال كفرهم لم تقبل منهم، وما لا يقبل منهم فلا يخاطبون به. قالوا: ولأنهم لا يجب عليهم إذا دخلوا في الإسلام قضاؤها. وأجاب الجمهور وقالوا: هم مخاطبون بها بالأوامر والنواهي، وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لم تقبل منهم لكفرهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، وهم إذا أسلموا غير يعني لا يؤمرون بقضائها، لأن الإسلام يجب ما قبله. المحدث يخاطب بالصلاة وهو محدث، وبما لا تصح إلا به وهو الطهارة. وقد دلت الأدلة على ذلك، من ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين، وهو فرع من الفروع. ومثله أيضا: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. عليكم السلام. فمن أسباب عذابهم عدم الحض على طعام المسكين، وهو من الفروع. وأما عدم مخاطبتهم بقضائها بعد إسلامهم فلما سبق من أن الإسلام يجب ما قبله. ثم قال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، أي يستلزم النهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد. الأمر بالقيام نهي بالاستلزام عن القعود والاضطجاع والركوع والسجود وعليه. فالأمر بالقيام في قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، يستلزم النهي عن كل ما سوى القيام، عن الجلوس والاضطجاع. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، الأمر بالثبات يستلزم النهي عن الفرار. والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. النهي عن القيام مثلا أمر بأحد الأضداد، يعني لو أنك جلست فقد امتثلت النهي، ولو أنك اضطجعت فقد امتثلت أيضا. فالأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد، والنهي عن الشيء أمر بأحد الأضداد. ثم قال رحمه الله: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. النهي استدعاء الترك طلب ترك الفعل بالقول ممن هو دونه، هذا اشتراط للعلو. وسبق بحث المسألة في الأمر، هل يشترط العلو والاستعلاء أو لا يشترطان، أو يشترط أحدهما دون الآخر؟ فما قيل هناك يقال هنا، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. على سبيل الوجوب، هذا يخرج المكروه، ظاهره أن المكروه ليس منهيا عنه، والواقع أن النهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة. النهي قد يكون على سبيل الوجوب، وجوب الترك وهذا التحريم، وقد لا يكون على سبيل وجوب الترك وهذا المكروه. وصيغة النهي لا تفعل، صيغته لا تفعل، لا تأكل الربا، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا تقربوا الزنا، صيغته المضارع المقرون بلا الناهية لا تفعل. وإما يعرف به التحريم، التصريح به حرمت عليكم الميتة، أو التعبير بلا يحل، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكذلك لفظ نهى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وهو للتكرار. سبق أن النهي، أن الأمر لا يقتضي التكرار، لكن النهي يقتضي التكرار. ومعنى التكرار أنه يجب على المكلف استدامة الترك، مثلا لا تأكل الربا، يجب استدامة ترك أكل الربا. وهو أيضا للفور، فيجب الانتهاء فورا، يجب الانتهاء عن منهي عنه فورا. إذا النهي يقتضي التحريم والتكرار والفور، ويقتضي أيضا فساد المنهي عنه، وهو الذي قال فيه ويدل على فساد المنهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما نهي عنه ليس من أمرنا فهو إذن مردود، كأنه لم يوجد لأنه فاسد. والصحابة لم يزالوا يحتجون بالنهي على الفساد، من ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: لا يصح نكاح المشركات، لأن الله تعالى قال: ولا تنكحوا المشركات. لا تنكحوا المشركات، هذا نهي، واستدل به على عدم الصحة الذي هو الفساد. وكذلك احتجوا على فساد الربا بالنهي عنه. فالشارع نهى عن الصلاة بلا طهارة، وعن الصلاة لغير القبلة، وعن الصلاة بدون ستر العورة، ونهى عن بيع الغرر، وعن بيع الإنسان ما لا يملكه. كل هذا إذا وقع شيء منه حكم بفساده. ما معنى الفساد هنا؟ معناه أنه لا يترتب عليه المقصود. فمثلا الصلاة إذا قيل إنها باطلة، فكما سبق أنه لا تبرأ بها الذمة، لا يسقط الطلب. وإذا قيل في معاملة إنها باطلة، فالمعنى أنه لا يترتب الأثر المقصود من المعاملة. إذا كان بيعا مثلا لا ينتقل العوضان. ومحل هذا، محل اقتضاء النهي الفساد، إذا لم توجد قرينة تدل على عدم البطلان. إذا وجدت قرينة تدل على الصحة فإنه يعمل بها. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. انظر هنا التصرية منهي عنها، لكن وجد في الحديث ما يدل على أن البيع لو وقع فإنه صحيح وليس بفاسد. أين هذا في الحديث؟ أين تجدونه في الحديث؟ لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء ردها وإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. أحسنت. تخييره يدل على صحة البيع، هو بخير النظرين. لو كان فاسدة لما خير. نعم. ثم قال رحمه الله: لو أخذنا تطبيقا، طيب الآن عرفنا أن النهي يقتضي التحريم والتكرار والفور والفساد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد سواء بسواء. ماذا يقتضي هذا النهي؟ يقتضي التحريم. إذن يحرم بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد سواء بسواء. ويقتضي أيضا التكرار، فيجب استدامة الترك. ويقتضي أيضا الفور، معناه ينتهي فورا. ويقتضي أيضا فساد، فلو وقع هذا البيع لم يصح، لم يترتب عليه أثره. ثم قال رحمه الله: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة. ما مثاله؟ هذا سبق في المجلس الماضي. أمر للإباحة، ما مثاله؟ أحسنتم بارك الله فيكم. وإذا حللتم فاصطادوا. قال: أو التهديد، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هذا تهديد. أو التسوية، فاصبروا أو لا تصبروا. أو التكوين، كونوا قردة خاسئين. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. جزاك حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.